الحبيبة يا أمي يا حنون يا أمي أمي يا أمي الحبيبة يا أمي أمي يا أمي يا حنون يا أمي أمي يا ملاكي النوراني يا نبع الإيمان والأمان من بك الرحمن قد وصاني جزاك الله خيرا في الجنان حضنك الأمان يا أمي يا لمسة الحنان أمي دعاك لي هو الغاية رضاك عني كل منايا يا فرحتي بك وهنايا لما تكوني راضية عني أمي يا نور الليالي يا أمي يا ماما بكافيكي ربي وحده القادر يكافيكي ارضي علي من قلبك وسامحيني ربي طول عمرك ويخليكي يا مو يا ست الحبايب يا مو ست الحنان يا مو يا ست الحبايب يا مو يا ست الحنان خليها يا ربي خليها بتمنى ما بعد عنها يا مو يا